فيجوز الاستفادة من كله. يعني مثلا نحرنا بعيرا أو نحرنا بقرة، استفد من جلدها، من عظمها، من شحمها، من كل شيء. جائز. نحرنا طبعا ذبحناها على نحرناها ذبحناها على الشريعة الإسلامية يعني. أما إذا كان الحيوان هذا مات من حيث نفسه، هكذا جئنا وجدنا شاة ميتة، ففي هذا الحال لا يجوز أن نستفيد إلا من ظاهرها، أما الباطن فلا، نستفيد من الجلد، من الصوف، من القرن، هذا جائز. أما الاستفادة من المصران وغيره فلا. طيب يا شيخ، هاي ناصر، برجع شوي ورا للخنزير يعني. إنك ذكرت الآية قلت حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قلت أنت لحم الخنزير. طيب في حين طلع أشياء اسمها زيت الخنزير، مستخلص من الخنزير. الخنزير يعني ما يجوز. ما في زيت اسمه زيت الخنزير موجود عندنا؟ لا مو موجود هنا عندنا، لكن أنا سمعت إن في زيت. هو موجود، هو زي ما تفضلت يعني، هم يستخرجون من الخنزير أشياء كثيرة يعني. الشحم مو من ضمن اللحم يعني. يبقى كل ما اشتق من الخنزير أنه محرم. يبقى كل ما اشتق من الخنزير أنه محرم. في بعض الشباب اللي يربون كلاب. فما عندهم إلا مسألة الاختلاف بين الناس رحمة. بحيث انهم يختلفون احيانا، بعضهم يقول انا اربي كلاب بغرض كذا بغرض كذا، لانه في اغراض يباح فيها تربية الكلب، لكن يختلفون على نجاسة وين بالضبط. يعني يقول لك انا اعرف ان النجاسة في اللعاب، انا ما المس الكلب ولا اجي للعاب ابدا، انا المس جسمه ونظفه وضبطه وربيه عندي. هنا انا ابغى اعرف كيف. هذا سؤال رائع ايضا ما يتعلق بالكلب. الكلب يا جماعة ينقسم، المخرج يشير لي ان الوقت انتهى، نأجلها الحلقة قادمة. جت على حظي هنا. والله جت على حظي. حظك حلو دايم. هو له ثلاث نجاسات الكلب، وأيضا هل يجوز يعني صيد الكلب، هل يجوز أن أكل ما يصيده الكلب أم لا، تدريب الحيوانات الصقور على الصيد عن طريق الحمام هل يجوز أم لا. الحقيقة بقي عدد من المسائل معنا. أيضا لعاب الحيوانات، هل هو طاهر أم نجس؟ لو جاءت هرة وأخذت لحس يدك، وهل يجب كم مرة أغسل يدي من الكلب لو لمسته؟ الناس اللي يربون الكلاب اليوم ليش تعلق بالكلب؟ ليش ما ربى أنواع أخرى من هذه؟ كل هذه تحتاج إلى تفصيل. خلنا نضع جزء ثالث للكلام على الحيوانات. الله يجزيكم خير يا شباب، أنتم أيضا في الأحبة الكرام، نسأل الله أن نكون أوصلنا إليكم إن شاء الله يعني الفائدة التي جلستم للاستماع إليها، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر وأن يجعلنا وياكم من المقبولين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سهب عليه. أنت عندك أرقوب ضبع يا هيك بالجيضاء الليلي. هاي أحمد يلا يا شباب تكفون خلص الصلاة. يلا قبل في عملي في عملي الصلاة. إيه أكيد. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.